السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبعد تلقي الأسئلة أذكر بشيء تحيا به القلوب، فالقلوب تحيا بذكر الله سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقد قال تعالى أيضا: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب تطمئن بالقرآن الكريم، وتطمئن بذكر الله عز وجل، وتطمئن بإيمانها بقدر الله. فإذا علم الشخص أن الأمور التي تجري إنما تجري بقدر الله اطمأن قلبه. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فأذكر بأمور يهدأ بها القلب ويسكن بإذن الله تعالى. من هذه الأمور الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم، وكذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، وكذلك تدبر قصص الأنبياء والمرسلين، فإن هذا التدبر يورث القلوب طمأنينة كما هو معلوم. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الشيخ. الله يسلمك ويبارك فيك. الشيخ، الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: جاءكم شهر رمضان شهر بركة، فيه تفتح باب الجنان وتغلق باب النار. الحديث ثابت؟ القدر الذي ذكرته له شواهد، لكن إذا كنت تقصد إن الفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه، وأن النافلة فيه تعدل الفريضة، وأن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره أدخل من النار، فهذا القدر ضعيف الإسناد، بارك الله فيك، والله أعلم. سائل يسأل عن زكاة الفطر، هل يجوز إخراجها الآن؟ من ناحية الجواز جائز، أما من ناحية الأفضلية فأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر بعد رؤية هلال شوال إلى صلاة العيد، هذا أفضل وقت. أما من ناحية الجواز فالجواز جائز أن تخرج زكاة الفطر من الآن، وإن كان خلاف الأولى، والله تعالى أعلى وأعلم. أعود مذكرا بشيء مما تطمئن به القلوب بعد ذكر الله سبحانه وتلاوة كتابه، والإيمان بأن الأمور قدرها الله، وكذلك تدبر قصص الأنبياء. أذكر بأن القلوب أيضا تنتفع بزيارة أصحابها للمقابر، فإنهم يتذكرون بذلك الآخرة، فتهون عليهم مصائب الدنيا وتسكن قلوبهم، ويعملون بطاعة الله سبحانه، وهذا له أثره وانعكاسه على سلامة القلوب، وبالله التوفيق. فزيارة القبور واتباع الجنائز وعيادة المرضى والمسح على رؤوس الأيتام، كل هذه الأمور يرقق الله تبارك وتعالى بها القلوب، فجدير بالمسلم أن يحرص على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. صلواتك. نعم. لو سمحت أنا عايزة أسأل سؤال. رجل بيفطر في رمضان بعذر يعني، وبعد ذلك أنا مش عارفة كفارة إخراجه إيه، اخراج الزكاة ايه، وانا ما اقدرش اعمل وجبة كل يوم يعني اجيب حد يفطر عندي هنا لان انا ما بخرجش. لا لا عفوا، انت تفطري في رمضان لماذا؟ ما سبب الفطر؟ بيشتغل في جبل يعني شغل طافي. فبيفطر. لا لا ليس له ان يفطر. لا ده بيشتغل في النار. نار ايه؟ بيشتغل في الجبل في النار في أماين وفي حاجات زي كده حر جامد. ما يجوز له الفطر. لا يجوز له الفطر. الأعمال الشاقة ليس عندنا نص أن أصحابه يفطرون، إنما يأخذون أجازة يشتغلوا في الليل. أما لا يجوز لأصحاب الأعمال الشاقة أن يفطروا إلا إذا كانت ثم ضرورات قصوى تهم أهل الإسلام، تهم أهل الإسلام وقد فرغوا لذلك. أما سير أصحاب الأعمال الشاقة فلا يجوز لهم الفطر، فلا يظن الشخص أنه يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا من أجل أن عمله شاق. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين يا شيخ مصطفى، عندي سؤالين. اتفضلي. أول سؤال، في صلاة التراويح انتشرت ظاهرة بين النساء وأن هم بيحملوا المصاحف والمحمول وراء الإمام بحجة أن هم بيتابعوا الإمام، أو ولما بنذكرهم من العمل ده ما تعملش النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش أو الصحابة، فبيقولوا لا أن ده عمل خير ومش شر. وبالطبع طبعا العمل ده لما بيعملوه بيأتوا كمان بإيه، بحركات زائدة جامدة جدا في الصلاة، يحملوا المصحف يحطوه هنا، يبصوا للي جنبيها عشان توديها الصفحة فين. هل إلا الهادي ده هادي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايزين نوضحه يعني للناس لأن كده النساء ضلت أكتر. السؤال الثاني، السؤال الثاني، هل جلسة الاستراحة دي سنة متبعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانت في حالة مرضه فقط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما حمل المأمومين المصحف أثناء الصلاة فلا يجوز، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، فلا يجوز للمأمومين أن يحملوا المصحف أثناء صلاتهم، إنما الذي يحمله في صلاة النافلة الإمام فقط، لأن ذكوان كان يؤم عائشة من المصحف. ثم إن حمل المصحف وتقليب الصفحات شغل أيضا، وإكثار من عدد الحركات، وهذا ينافي الخشوع كذلك. بارك الله فيك. ثالثا، لم يرد أن الصحابة كانوا يصنعون ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندي سؤال لو سمحت. اتفضلي. أنا جوزي فتح شركة يعني عمل مشترك يعني 5 أنفار فيه، ففي رمضان بنعمل لهم أكل، الأكل ده منهم. نعم. تسأل عن جلسة الاستراحة، هل هي من سنن الصلاة المستحبة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لعارض كبر السن؟ أقول وبالله التوفيق، اختلف العلماء في ذلك على قولين، أحدهما أن جلسة الاستراحة سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث صلوا كما رأيتمني أصلي، فقد كان النبي يجلسها. ومن العلماء من قال إن النبي فعلها لما تقدم به السن، فالقولان شهيران للعلماء وكلهما قوي والأمر في ذلك واسع والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كنت معك والخط قطع. أنا جوزي فتح شغل شركة مع 5 أنفار، فبيعملوا أكل في رمضان، الأكل ده على حسابهم هم، بيفيد منهم سواء أكل وأنا بستحرم المي فداكل وأنا وعيالي، ده في حرمة ولا عادي يعني ولا لازم؟ يعني هل زوجك يتعمد أن يصنع طعاما كثيرا وحتى يبقى منه جزء أو لا؟ لا يا شيخ، أنا اللي بطبخ بحاول أن أنا يعني أحكم الأمور، بس يعني أحيانا بيفوت طبق كده. لا إذا فات طبق ما فيش مشكلة، واستسمحوهم أيضا. ويعني لو ما استمحتمش يا شيخ ممكن انا ادفع فلوس عادي بينه وبينه. لا لا تتساءل تشق على نفسك. بس تقول له احيانا يتبقى بعض الطعام يا جماعة بدل ما نرميه بنستعمله بس. ماشي يا شيخ شكرا. عافية الله يكرمك. يقول اخ السائل هل تستحب سنة المغرب في رمضان قبل الصلاة؟ أقول نعم تستحب عموما سواء في رمضان أو غير رمضان، يعني أعني سنة المغرب القبلية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والمراد بالصلاة بالأذانين الأذان والإقامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والدتي ما بتقدرش تصلي وهي قائمة يعني وتسجد وكده، بتصلي على كرسيين. فسمعنا يعني شيخ بيقول إن الصلاة على الكرسي مكروه، فهي ما بتقدرش تصلي، ما تقدرش تسجد وهي على ربابها يعني عشان تعبان. لا حرج أن تصلي أمك على الوجه الذي تستطيعه، فلم تستطع الصلاة إلا على كرسي صلت على كرسي. الدين يسر. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كنت عايزة أسألك سؤال وكده. اتفضلي. حضرتك أنا كنت ممسوسة من أمي سنتين المسا راحت. وبعدين؟ وبعدين أنا كنت ممسوسة كنت بحلم إن أنا بمشي أسيب البيت، وبعدين لما بصحى من الحلم على طول بقوم رايحة ماشية أسيب البيت بقدم زيتي. وبعدين امبارح أنا رجلي اتعوجت مني. يعني صدري وفي اللي تحت اللي كده. ارق نفسك، وإذا كان مرضا عضويا فعرضي نفسك على طبيب، إذا لم يكن مرضا عضويا ارق نفسك واذكري الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. تفضل. ايه اسالك شويه اسئله ممكن؟ شويه؟ لا هو كذا سؤال كده يعني. بعض الاسئله مش شويه يعني. ماشي. تفضل. اسال. إيه متى يكون الرجل عدة فلا يتزوج الا بعد انقضائها؟ انت بتسال اسئله مطرفه يعني لا فائده فيها. لا ليس للرجل عدة بارك الله فيك. تمام. ان طلق زوجته اذا كان متزوج وطلق زوجته، كان متزوج مثلا اربعة وطلق الزوجة الرابعة تطليقة رجعية، لا يحل له ان يتزوج الا بعد انقضاء عدتها لانها ما زالت زوجة، الا انه يجوز له ان يقول لها انا طلقتك على الابراء، فحينئذ تبرأ تكون، او طلقتك طلاقا بائنا، طلاقا بائنا عفوا، اذا طلقها طلاقا بائنا لم تكن له زوجة الا بعقد جديد وصداق جديد، وحينئذ يمكنه ان يلغي هذه المدة الزمنية التي ينتظرها. او اذا كان متزوجا باختين وطلق واحدة، عفوا كان متزوجا كان متزوجا بامرأة وأراد أن يتزوج أختها فطلقها، لا يتزوج أختها إلا إذا انقضت عدتها أو كان الطلاق طلاقا بائنا، أو كان الطلاق طلاقا بائنا. السؤال الثاني، متى تكون قراءة الإمام يوم الجمعة سرية؟ سرية؟ لا قراءة الإمام يوم الجمعة جهرية إذا كان خايف من عدو ولا حاجة. سرية. أيوة ما نقول إذا هي الأصل أنها جهرية، لكن إذا كان خايف من عدو، في عدو إذا سمع سيقتله مثلا أو يقتل المصلين يسر بها. لا ماذا عندك؟ اسأل أسئلة تنفع المسلمين يا أخي، أنت موسوس ولا إيه؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيد الشيخ، غفر الله تفضل. كانت دورة بالجيلي خمس أيام وبعد كده يعني نيجي للسبع أيام، هل ينفع أصلي وأصلي وأصوم؟ أنت متأكدة أن اليوم السادس والسابع الذي ينزل عليك دم حيض ولا شك؟ لا أصلا أنا كنت الأول كانت بتجيلي خمس أيام على طول يعني حتى وأنا بيت وبعد ما اتجوزت وكده، فأنا بالوقت اللي بيست الشريط نزل عليها دم زيادة عن الخمس أيام دول، هل ينفع صلاة وصيام؟ إذا كان لون الدم النازل لون دم الحيض لا ينفع لا صوم ولا تنفع صلاة. إذا كان لون الدم النازل لون دم حيض. طب بس هي كانت معروفة ان هو بينزل لخمس ايام على طول يعني. انا بسألك انا هنت ممكن يختل زمن الدورة لاي عارض، فانظري الى طبيعة الدم النازل، اذا كان لونه وصفته لون دم الحيض وصفة دم الحيض فلا تصلي ولا تصومي. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول أيضا عن الصلاة صلاة السنة بين أذان المغرب وإقامته، ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، والله أعلم. يسأل السائل عن حكم مصافحة المرأة كبيرة السن. أقول لا تجوز أيضا مصافحة المرأة كبيرة السن ولا صغيرة السن. عائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، إنما يقول قد بايعتكن كلاما، والله أعلم. يسأل عن صحة حديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحديث ضعيف جدا ولا نكاد نعرف له أصلا ثابتا أبدا، والله أعلم. يسأل السلام عليكم. من فضلك يا شيخ ممكن أسأل؟ تفضلي. أنا كنت سألت حضرتك من فترة كده أن والدي ووالدتي مطلقين وأنا وأختي عايشين مع والدتي، كنت بسأل على سؤال على خصوص حكم التعريض. أنا عايزة أسأل بقى يعني دلوقتي هي أمي عايشة لوحدها، فهل أنا لما أبويا يسألني أمي فين، لأن إحنا بنقول إن هي قاعدة مع خالي، فأنا ملزمة يعني أنا ملزمة أمك سيلحقها ضرر من الإجابة الصريحة؟ لا هو أبي أبويا بيقول لما بيغضب ويحصل ساعات مشاكل روحوا عند أمكو هي خليها تصرف عليكو وأشياء من هذا القبيل. لا يعني عشان كده احنا مش عايزين نقول ان أمي عايشة لوحدها وعشان ما أيوه ان عندها شقة لوحدها يعني هي قاعدة لوحدها. ممكن تعرضي ولا تكذبي، تعرضي بالكلام ولا تكذبي. السلام عليكم. يقول السائل ما علاج نسيان القرآن؟ في الأثر إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسي، فمداومة القراءة والصلاة بما تحفظه من كتاب الله مع سؤال الله التثبيت كل ذلك من أسباب ثبات القرآن في قلبك بإذن الله، والله أعلم. يسأل عن إخراج زكاة المال قبل حلول الحول، هل يجوز؟ نعم يجوز ذلك، وقد أوردوا أن النبي طلب من العباس زكاة سنتين قبل قبل حلول وقت الزكاة، زكاة سنتين مقدما، وإن كان الحديث فيه مقال لكن له شواهد تقوي معناه والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الشيخ الله يبارك فيك. اتفضل الله يكرمك. أنت الشيخ هذا ذكرنا بالصدق، لأن في بعض من الناس نعم أنه يصوم لكنه يتعمد الكذب خاصة في الأسواق، فبارك الله فيك. هذا كان حديثنا ذكرنا بالصدق على سبيل المثال. بارك الله فيك. الحديث عن الصدق يطول، لكن أذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. السلام عليكم. هو قال لي انت طالع. قال لي انت طالع. من هو؟ مرة من 10 سنين. زوجك مرة من 10 سنين قال انت طالع. قال لي انت طالع من 10 سنين مرة ومن 7 سنين مرة. وبعدين؟ من 10 سنين قال لك انت طالع، ومن 7 سنين قال انت طالع، وبعد ذلك؟ استهدي بقى يعني قال لي برضو انت طالع يعني مره من 10 سنين ومره من 7 سنين والسنه دي. ايوه. فجيت يعني في ناس قالوا اكيد في من له كفاره. كان سكران؟ لا هو احنا سالنا شيخ قال لو خليني مش شيخ بس انا ماله مال الشيخ. الان زوجك لما طلق كان سكران ولا كان في وعيه؟ لا كان غضبان يعني كان في مشاكل وكان في ضغط على الاعصاب. يا اختي الكريمه لا تحل لهذا الرجل، لا تحل لهذا الرجل إذا طلقك 3 تطليقات متفرقات صريحات. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك عاوز أسأل حضرتك. اتفضل. الدم اللي بينزل من فوق من السنان الواحد بيقعد يتف كتير شوية أكتر وبعدين على ما يروق وبعدين بيخلع عشان ممكن وهو نايم بيبقى على ريقه ممكن ينزل فيه دم، فالحكم إيه في الصيام؟ لا تأثير له على الصيام. جزاك الله خير. أيك. تسأل المرأة عن حكم إزالة شعر اليدين والساقين. إذا كانت المرأة التي تزيل للأخرى شعر ساقيها لن تطلع على العورات المغلظة، لن تطلع على العورات، ولن يكون هناك ضرر من وراء تلك الإزالة، فبالقيدين تجوز الإزالة والله أعلم. سائل يسأل يقول أقيمت صلاة الفجر وفي فمي بين أسناني بعض آثار اللحوم والأطعمة، هل أفطر بذلك أو لا أفطر؟ أقول لا تفطر وحاول أن تتمضمض وهو الأفضل. بارك الله فيك. شخص أوصى لآخر بكل تركته والميت ليس له أولاد ولا بنات إنما له أولاد عم، فجاء إلى شخص غريب قال كل تركتي بعد موتي لك، هل تمضى هذه الوصية؟ أقول لا يمضى من الوصية إلا الثلث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل الله منا ومنكم. بالنسبة لمولانا بالنسبة لمحلات ذبح الدجاج اللي يقال عليها رياشة، في بعضهم لا يدخل الرياشة التي تذبح الدجاج. يقال لها ماذا؟ رياشات، يقول عليها رياشات اللي تذبح الدجاج. المهم ما اعرفش رياشات ولا غيره. العرب يذبحون الدجاج لا يذكرون الله باسم بصوت عالي، لما يقول بسم الله الله الله اكبر بصوت عالي، ولكن سالت يقول انا اقول في سري ورجاء النصيحه او لا. يعني يذكر اسم الله بصوت مسموع. يذكر اسم الله عند الذبح بصوت مسموع. بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل. نعم نعم. السلام عليكم. نعم. الله يبارك لك يا شيخ. بعد إذنك تجيب الإيمان. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. جيب الصغر يا شيخ. يا أخي لم نسمع صوتك. طيب. يقول السائل: قلت لزوجتي علي الطلاق بالثلاثة، تكوني طالق إن شاء الله إذا خرجت من البيت. خرجت، هل الطلاق وقع وهل علي كفارة يمين أم ماذا؟ أقول ما دمت قدمت إن شاء الله فلا يقع طلاق ولا كفارة عليك أيضا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. ربنا يبارك فيك. هو أنا سؤالي بخصوص الحيض. الحيض بتاعي أنا عمري ما أعرف ميعاده كم يوم، هل هو 17 ما أعرفش. اللي أنا أعرفه إن هو بيجي حوالي 12 يوم، هما يومين بس اللي بينزل فيهم حيض واضح كتير، وبعد كده بقيت الأيام ما بين أيام ما فيهاش خالص وأيام فيها نقاط زي الشعرية. فأنا مش عارف هل ده بيجي في يومي. انا سالت قبل كده قالوا لي لا ان هو ضحيت حتى اللي زي الشعريه حتى الايام اللي لا يا اختي الدم بدايته دم الحيض، دفعه الدم ذات اللون المعروف المائل الى السواد كريه الرائحه في وقت نزول الدوره، يعني انت لك وقت دوره شهريه، هذا الوقت اذا نزلت فيه دفعه دم بالدم المعروف لونه وصفته دم الحيض، فهذه بداية الحيض. إذا استمرت بك وقلت يوما بعد يوم، إذا انقطع دم الحيض اغتسلي وصلي، إذا كان لم يزل ينزل فلا تغتسلي ولا فلا تصلي. أنا ما أدري كيف ينزل الدم عليك، يعني بيقطع في وسط ايام الحيض، ايام الحيض بيقطع ايام مثلا 3 4 ايام ويقطع ايام، وبعد الايام التي يقطعها ماذا ينزل؟ بتنزل ثاني حاجات بسيطه، دم، حاجات زي شعرايه صغيره كده لونها يعني بني. دماء بتنزل، دماء سائله، دماء، لا لا مش دي، الحاجات لونها بني. اذا لم تكن دماء اغتسلي وصلي بعد انقطاع دم الحيض. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. بقول لحضرتك واحد متوفي وتارك وكتب ميراثه كل الاولاد والبنات يعني. ايه. وكان وفي ميراث عنده عند والده شقه يعني كان قاعد فيها، بس هو كان عنده شقق ثانيه. فحكم الميراث اللي كتبه لاولاده ايه؟ هو يتحمل اسم ذلك بين يدي الله، لكن كان يقصد حرمان الورث الآخرين يأثم. أيوه هو بهدف اللي أنا عرفته بهدف إيه؟ خلاص اللي أنت عرفته خلاص، إذا كان نقص حرمان الآخرين يأثم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل: هل تقدم الوصية قبل الدين أم الدين قبل الوصية؟ أقول وبالإجماع الدين مقدم على الوصية. نعم، قد جاء في الآية الكريمة: من بعد وصية يوصي بها أو دين، لكن هذا الترتيب ليس على سبيل الترتيب، قد أجمع العلماء على تقديم الدين على الوصية والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. والنبي كنت بسأل بس عن البنج اللي هو بتاع الأسنان اللي هو الموضعي، بس مش بيغيب يعني الوعد، أسأل هل يفطر ولا مش يفطر؟ على كل هذا من المسائل المختلف فيها بين العلماء، فإذا اضطررت إلى تعاطيه تعاطى وحافظ على صيامك، وإن احتطت بمزيد من الاحتياط بأن صمت يوما مكانه فهو خير لك، والله أعلم. بارك الله فيك. وفيك. وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايزين نسأل الشيخ. اتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا عم الشيخ نبدأ معي. معك. تفضل. أوقف التلفزيون شوية لك. ألو. نعم. يا عم الشيخ. تفضل يا أخي اسأل سؤالك. معي ثلاث أولاد من زوجة وبنت. ثلاث أولاد وبنت. أيوة، زوجت ولدين. ها. وباقي واحد وزوجت البنت. طيب. دول أمهم متوفين. طيب والسؤال؟ ومعاي زوجت واحدة تانية ومعاي منها ثلاث بنات. ها. وحطيت لكل بنت 20,000 في البنك. هم. صغيرين دول البنات صغيرين من المرة اللي معاي حاليا. طيب والولد الذي لم تزوجه من الأولى؟ حطت له 20,000 برضه، حطت له 20,000 في البنك. إيه. وعملت له الشقة إن شاء الله، عمل له الشقة يعني. وزوجه. طيب ما المشكلة؟ فأنا عايز هل الفلوس اللي حطيتها في البنك دي حرام ولا حلال بالنسبة للصغيرين؟ لا، الفلوس وضعها في الفلوس حلال، يعني حلال إنك تعطي بنتك 20,000. لكونها لم تتزوج أو تدخرهم، لكن الإشكالية في الفوائد الربوية. الفوائد الربوية حرام. الفوائد يعني أنا حرطهم في شهايد، الشهايد دي حرام طبعا ولا حرام؟ نعم كله حرام. يعني طب ودفهم كده إداء سمرهم في أي مكان آخر، سمرهم في أي مكان آخر غير البنوك. فأي يعني بس أجيب لهم مثلا، قال له جبت لهم مثلا ذهب يا عم الشيخ. لا بأس. أجيب لهم ذهب بالفلوس بدل ما أحطه في البنك. لا بأس. ولا طيب شكرا عم الشيخ. الله سلام. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أبو الشيخ. تفضل. الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ، أنا كان معي 4 جنيه ذهب وعايزين نعرف يطلع لهم زكاة ولا لا. كم جرام؟ هم لو عيار 21 جرام جنيه ده 8 جرام. كم؟ يعني لا، كم ذهب، كم جرام معك ذهب يا أخي؟ ما هو الجنيه يعمل 21 عيار 21 8 جرام. وأنت معك كم جنيه؟ 4 جنيه. لن تصل إلى الزكاة، يعني 4 جنيه 32 جرام ذهب لا تزكى، لم تصل إلى الزكاة. لكن لو معك فلوس أخرى سائلة، فلوس سائلة ضم هذا إلى ذاك. يقول الأخ السائل إن زوجتي مهملة في البيت واشتد إهمالها في البيت، ونصحتها مرارا ولم تنتصح، فكلمت أمي بشأنها، هل هذا اغتياب؟ أقول إذا كلمت أمك بشأنها كي تستشيرها أو كي تنصحها أمك فلا بأس بمثل هذا، والله أعلم. سائل يسأل يريد العمرة وهو مدين، ولكن هل يلزمه أن يستأذن صاحب الدين أم لا يلزم؟ أقول بالله التوفيق، إذا كان وقت الدين قد حل استأذن صاحب الدين، إذا لم يكن وقت الدين قد حل لا يلزمه استئذانه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مولانا. نعم. بالنسبة لزوجتي منقبة، تمام. ورب الحج الحمد لله. نعم ربنا أكرمنا بالحج السنة دي الحمد لله. اللهم لك الحمد. طيب فزوجتي منقبة تمام، فهل هي ترفع النقاب من أول ما تحرم من البيت ولا لا؟ لا عند الميقات في الطائرة قبل جدة بحوالي ربع ساعة تلبي، وحينئذ تنزع النقاب وممكن تضع غطاء على الوجه إزدالا خفيفا سدلا خفيفا هكذا. يعني عندي ينبع مثلا مولا؟ مش عندي ينبع، اللي دخلك ينبع انت رايح بري ولا رايح جوي ولا ايه؟ لا رايح جوي طيران. طيران جدة ولا ينبع؟ حنركب من الأقصر لجدة. يعني الطيارة نازلة جدة. طيب قبل جدة بربع ساعة الطيار أو المضيف يعلن أنه بقي ربع ساعة الميقات، عندها لبي وعندها زوجتك تكشف النقاب وتضع غطاء خفيفا على الوجه بدلا منه. السلام عليكم. عليكم السلام، معايا؟ نعم. معايا الشيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة سريعة لو سمحت. اتفضلي. أول سؤال، هل سالك لازم سيدنا محمد عند أحد من الصحابة أو عن في أي حديث عن الرسول أو كده؟ كلمة نعم. سيدنا محمد. نعم. كلمة سيدنا محمد. كلمة سيدنا محمد. أيوة، هل ثبتت عن أحد من الصحابة أو كده؟ ولا عمرهم حتى قالها من الصحابة؟ قال النبي أنا سيد ولد آدم ولا فخر. تمام. طيب ثاني سؤال، هل ثبت ان الرسول كان بيقرأ المعوذات في الوتر؟ وثالث سؤال، يقرأ قل هو الله احد، اما زيادة وقل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس في الوتر لم تصح، انما الصحيح قل هو الله احد في الركعة الاخيرة. طيب لو واحدة حملت على رمضان فلم تستطع القيام ولا الصيام، فهل ده علامة سوء؟ يعني هل ده نزيل سوء مثلا عن هي بتعمل معاصي او كده؟ لا يلزم. السلام عليكم. عليكم السلام. يسأل سائل عن الفرق بين العجز والكسل. أقول بالله تعالى التوفيق، العجز أن يكون الشخص عاجزا بدنيا، مثلا معوق، رجله مكسورة، عينه مفقوعة، ذراعه مشلول، فهذا عجز قد يكون كلي وقد يكون نصفي. لكن الكسل الشخص صحيح البدن ولكنه متبلد نائم في الفراش يتقلب يمينا وشمالا مع أنه معافى، فالعجز جبلي أو بدني والكسل عارض والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا عندي شاب 36 سنة وأصيب بالفشل الكلوي. الله يعافيه. وأنا كنت يعني جبت له شقة يتجوز فيها، فأنا دلوقتي عايز أبيع الشقة عشان أعمل له زرع كلية. فهل الشقة دي يعني بعد ما بيعها أورثه في زي إخواته تاني ولا إيه؟ ممكن تورثيه مثل إخواته، يعني مثلهم؟ الشقة هذه كانت له بنفسه ولا الجميع إخوانه؟ لا أنا يعني قلت له الشقة دي إن تتزوج فيها وبعد كده تبقى بتاعتك، وإخواته كل واحد عنده شقة يعني، والصغير جالس معايا يعني هذه شقة خاصة به. خاصة بي بس مش كدة حاجة يعني. هي ملكك أنت ولا ملك أبيه؟ لا أبي متوفى وأنا أرمل عليهم من زمان. لا يعني هذه الشقة ميراثه من أبيه؟ لا أنا اشتركها له. من مالك الخاص أو من تركة؟ لا من مالي الخاص. أيوة طيب خلاص، من مالك الخاص أنت بالخيار، افعلي ما هو أنه مناسب. لكن إن سألت عن التوريث، إن شئت ورثتيه مع أخواته وهذا الأفضل، لأن هبة مسببة آنذاك. طيب في سؤال تاني لو سمحت. نعم. بالنسبة لمصاريف الغسيل الكلوي والعملية وكده، لو أنا مثلا ساعدت فيها شوية هل دي تعتبر من الزكاة؟ ممكن. الولد كم عمره؟ 36 سنة وكان مطلق يعني. لا يلزمك الإنفاق عليه، فمن ثم يجوز لك أن تخرج الزكاة له إن كان فقيرا. طيب في سؤال ثالث معلش. اتفضلي. جزاك الله كل خير. هيك. بالنسبة للمقابر بتاع البلد عندنا، وإحنا هنا من بلدياتك يعني. طيب بالنسبة لها هل هي شرعية ولا غير شرعية؟ عشان الحتة دي يعني. هي غير شرعية لكننا مضطرين إليها. هي غير شرعية لكننا مضطرون إليها. والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. جزاك الله كل خير يا شيخ. وإياكم. الحمد لله. السلام عليكم. يسأل سائل عن الأئمة الذين يؤمون الناس في صلاة الوتر أحيانا، وحتى في الحرم الإمام يصلي الوتر فيدخل الناس وراءه على أنه سيصلي ركعتين، فإذا به يصلي ثلاث ركعات متصلات، هل هذا الأفضل أم الأفضل أن ينبه؟ أقول الأفضل أن ينبه الإمام من خلفه أنني سأصلي ركعتين وأوتر بركعة مستقلة، الأفضل أن ينبه خروجا من أي خلافات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن يا شيخ أسأل كذا سؤال؟ تفضلي. لو أنا مقتنعة بالحجاب بس ما لبستوش هل علي إثم؟ طبعا. طيب ما المقصود بالنخامة؟ هل يقصد بها العلماء البلغم أم ماذا؟ ولو ما قدرتش أخرج البلغم يكون علي إثم وأنا صايمة؟ أنت عارف النخام؟ عارف النخام يا أختي؟ نعم؟ النخام لا ما أنا معرفش. ما هو أنا أشير لك هو على الأنف، النخام اللي خارج من الأنف. يعني هي البلغم؟ لا، على كل النخام الخارج من الأنف. ما طيب البلغم يلحق بالنخام. ها السؤال صفة وضع اليدين في الصلاة. لا انت سأل عن النخام هل تفطر او لا تفطر. نعم. اذا كانت في داخل الفم هنا مثلا وبلعت لا تفطر. ها نعم. ما السؤال الثاني؟ صفة وضع اليدين في الصلاة. صفة وضع اليدين على الصدر ام على لا الاول اليمنى على اليسرى، لكن اين ذلك؟ هل هنا ام هنا ام هنا ام هنا؟ نعم. كل هذا لم يثبت فيه خبر. نعم. كل هذا لم يثبت فيه خبر. الثابت كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، اما على صدره روايات ضعيفة وشاذة، على بطنه كذلك، أدخل السرة كذلك، وإن كان أكثر العلماء على أن اليد اليمنى توضع على اليسرى بإطلاق. كيف فسر الصحابة ويبقى وجه ربك صفة الوجه أم الذات؟ يبقى ربك مع إثبات صفة الوجه لله. الآية فيها إثبات صفة الوجه لله، فالله له وجه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصر من خلقه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت، عمي توفى وعنده ثلاث بنات والأب والأم عايشين، وكتب لكل بنت منهم شقة وفيلا، وترك بس شقة وعربية ميراث شائع، فدلوقتي الأب عايز يورث فيهم، هو حلال إن هو يورث ولا يورث في اللي مش مكتوب باسمهم بس ولا إيه؟ يعني عفوا نعم. الرجل مات. أيوة الابن عايش. اصبري علي يفهم. الرجل مات له أب وأم. أيوة. وله أولاد وبنات. بنات. له بنات. أيوة. فكتب للبنات في حياته أشياء. أيوة تقريبا معظم التركة يعني. معظم التركة. وترك أشياء عامة. أيوة سألت. الأشياء العامة الأب والأم سارثان فيها حتما. لا نقاس في ذلك، ولأبوائه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالتركة العامة التي لم تكتب باسم أحد الجد له السدس، والجد لها السدس، جدة البنات يعني أم الميت وأبوه، كل واحد منهما له السدس. أما المكتوب باسم البنات خلاص أبوهم هو الذي سيتحمل اسم كتابتها لهم، والله أعلم. هذا وإخواني يشيرون لانقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين، وأن يهدي ضال المسلمين وأن يهب المسيئين للمحسنين، اللهم آمين. وذكروا الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأن الله سبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا إله إلا هو ولا معبود سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.